أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي والنفي والفراد، وها أنا واقف بباب أبك زمانا ما بلغت بي أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي. أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، زمانا ما بلغت به مرادي. عسى عفو يبلغني الأماني فقد بعد الطريق وقل زادي، وما لي حيلة إلا رجائي ومنك على المدى حسن اعتقادي أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، زمانا ما بلغت به مرادي. ولو أقصيتني وقطعت حبالي إلهي وحقك لا أحول عن الوداد إلهي، ولو أقصيتني وقطعت حبالي إلهي وحقك لا أحول عن الوداد إلهي، فجد بالعفو يا مولاي وارحم محبا مد نحوكم الأيادي أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي، واقف بالباب أبكي زمانا ما بلغت به مرادي، زمانا ما بلغت به مرادي.